بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم عن الكاهن وعلاقات بكل الناس، وينبغي أن يكون عمله هو عمل للكل. يعني لا يصح أن تستأثر بوقته أو بجهده أو باهتمامه مجموعة معينة، إنما هو للكل. يعني جميع طوائف الشعب لها نصيب فيه، الأطفال، الكبار، الشيوخ، المرضى، الناس الأتقياء، الأشرار، الكل. مرة أحد الأباء الكهنة قال لي أنا بعمل قداس يوم الاثنين. قلت له اشمعنى يوم الاثنين؟ قال لي الحلاقين أجازتهم الوحيد يوم الاثنين، وعلى ما أظن دار الكتب بتبطل يوم الاثنين. فالراجل لقى أن الحلاقين مش فاضيين غير في هذا اليوم، فبيعمل لهم قداس. راجل للكل، لأن لو ما تعمل لهمش قداس هيزعلوا ويقولوا حلاقيها منين ولا منين. هو راجل للكل. احنا عايزين كل واحد يشعر ان له نصيب في الكهن. اذا الكهن اهتم بالعائلات الغنية واقتصر على هذا، والذين يتبرعون للكنيسة واقتصر على هذا، وعلى شخصيات كبيرة وترك الباقي، ما يبقاش للكل. دي اول نقطة. تاني حاجة، وهو للكل يهم العمل الجماعي. يعني لو أمكن يجعل الجميع يعملون معه يبقى ناجح جدا. لو أمكن أن يجعل الجميع يعملون معه. في مرة من المرات كنت بناقش موضوع مع كنيسة الزمالك، وكتير من شباب الزمالك كان بيروح لقصر الدبارة، كنيسة البروتستانتية هناك. فأنا عايز أعرف إيه السبب، في وعظ قوي هناك ولا فيه إيه؟ فواحد قال لي كلمة عجيبة جدا، قال لي الشخص يروح قصر دبارة أي واحد يسلموه مسؤولية وعمل. تلاقي الشباب اللي هناك شباب واقف على الأبواب بيكتب أسماء الحاضرين، وشباب بيمسك أسماء الحاضرين ويقارنها بالأسبوع اللي فات واللي قبله ويشوف مين الغيبين، وشباب عليهم كتابة جوابات للغيبين، وشباب عليهم افتقاد الغائبين، وشباب عليهم تنظيم المكان، وشباب عليهم توزيع كتب الترتيل، وشباب عليهم قيادة الترتيل، وشباب عليهم الموسيقى والألحان. كل واحد له شغلانة، واللي له شغلانة في الرحلات، واللي له شغلانة في الاجتماعات، وكله كل واحد يشعر بأنه لو غاب سيحدث فراغ بغيابه، وانه بقى مهم وبقى صاحب مسؤولية. واحنا يحضر عندنا الاجتماعات بالمئات، حضر ما حضرش ما فرقتش، ولا حد يفتقد ولا حد. هناك لو واحد غاب تلاقي تلاتة اربعة خبطوا على بابه، انت ما جيتش ليه يا اخ؟ احنا بلاش اقول بيقولوا ايه، لكن يعني يظهروا مشاعرهم العميقة وحزنهم الشديد على غيابه، وأنه فقد شيء كبير خالص، علشان العظة اللي كانت اللي اتقالت في غيابه كانت تمسه هو شخصيا. اسلوبهم كده صحيح. العمل الجماعي، ياريت الكاهن مش بس يفتقد الكل، ومش بس يزور الكل، ومش بس يهتم بالكل، بقدر الإمكان يوجد عملا ومسؤولية للكل. الكاهن أيضا له علاقة مع زملائه الكهنة، مفروض أن يكون متعاونا، لا ينظر إليهم كمنافسين، إنما ينظر إليهم كأخوة أحباء يعملون معه وهو معه. لأن إذا لم تكن له علاقة طيبة مع زملاء الكهنة يحدث أحيانا صراع بين الآباء الكهنة، وبالتالي صراع مع الشعب، وبانقسام الكهنة ينقسم الشعب أيضا، دول بتوع أبونا فلان ودول بتوع أبونا فلان. وللأسف الشديد والشديد جدا إن كثير من الكهنة إذا انقسموا على بعضهم البعض تصبح زيارتهم في البيوت كلام عن زملائهم اللي هم زعلانين منهم، ويقعدوا يحطوا في بعض إلى آخر. وأحيانا إذا انقسم الكهنة على بعضهم البعض يحاول كل منهم أن يوجد له حزبا يناصره من الشعب وحزبا يسنده من الشعب. وطبعا يضرون بروحيات الشعب كما أنهم ينقلون الانقسام إلى نفوسهم، والشائعات وتبقى مش زيارة افتقاد، زيارة إدانة ومسك سير. كذلك الكاهن بالنسبة لعلاقاته مع زملائه ينبغي أن توجد وحدة الفكر والرأي في الكنيسة، يعني لا يقول رأيا وزميل كاهن آخر يقول رأي مضاد أو تعليم وتعليم مضاد ويتبلبل الناس وسط مناهج مختلفة للتعليم والتصريحات مختلفة. احنا بنحاول نوجد وحدة للفكر بين الكهنة بان كل اسقف بيعمل اجتماع للاباء الكهنة في ابروشيته ويناقشون معا امور عقائدية طقسية روحية رعوية الى اخره. وفي القاهرة لأن عادت، وفي اسكندرية منين ما أنا بروح بعمل اجتماع لمجمع الكهنة وبنتكلم مع بعض. القاهرة لأن عددها كبير أرجو إن شاء الله أن أنا أدعو كهنة كل حي على حدة ونقعد مع بعض، وإذا كان في اجتماع للكهنة كلهم يبقى ربنا يدبر. الكاهن وعلاقته بالتربية الكنسية بمدرسة الأحد، يعني هناك تطرفان، تطرف سلبي وتطرف إيجابي في العلاقة بمدرسة الأحد. التطرف السلبي إن كاهن لم ينشأ في مدرسة الأحد يأخذ موقفا سلبيا منه، إما موقف إهمال لإما موقف أذية. موقف إهمال يعني ولا يعرف ولا يزورهم ولا يكلمهم ولا له شأن بهم، وموقف الأذى إنه يتعبهم. زي كاهن مثلا يجي في ميعاد خدمة وياخد ميعاد إكليل أو خطوبة ويمشي يقعد أنت من هنا امشي من هنا، ويعمل الإكليل والخطوبة ومدرسة أحد تبقى راحت. يا ما كانوا بيجوني الناس يشكولي وأقول له أبونا يا أبونا اختار مواعيد غير مدرسة الأحد. ده الجانب السلبي، أو يتكلم عليهم بالسوء. التطرف الإيجابي وبرضه تطرف ومؤذي وجايز مؤذي أكتر من السلبي، إن كاهن يكون أصله خادم مدارس أحد مشهور أو أمين مدارس أحد، أول ما يجي يحب يسيطر على مدارس الأحد ويريد أن يكون هو أمين مدارس الأحد، ويعزل الأمين العام ويعين نفسه أمين عام، ويعزل الأمناء المساعدين على اعتبار أنهم تابعين للي فات ويكون أمناء من عنده، وتتحول المسألة إلى ثورة إدارية داخلية. الناس يقولوا يا ريت جالنا واحد مش من مدرسة أحد كنا استريحنا معه، يهملنا زي بعضه بس ما ما يسبناش التعب ده كله. وساعات برضو إذا انقسم الكهنة يقسمون مدارس الأحد معهم، المجموعة دي بتاعت أبونا فلان والمجموعة دي بتاعت أبونا علان. المفروض في الكاهن أن يكون أبا للتربية الكنسية وليس بديلا لأمين التربية الكنسية، بحيث أن غالبية الخدام سيكونون أولاده في الاعتراف، يوجههم كما يشاء وهو مكانه كما هو. وممكن ان هو يحضر اجتماعاتهم، مرة يلقي محاضرة في اجتماع الخدام، مرة محاضرة في اجتماع الشبان، مرة يزور النادي يشجع يتكلم كلمتين طيبين، يرى ما هي طلبات التربية الكنسية ويستجيب لها، إذا كان من جهة المالية، من جهة الجوائز، من جهة الهدايا، من جهة الوقت، من جهة النظام، من جهة المكان، من ساعات ما بيلاقوش مكان، يشعرون أنه قد صار أبا لهم لا منافسا لهم. ولازم الكاهن حتى لو كان خادما في التربية الكنسية لازم يعرف أن عمله ككاهن عمل أشمل وأوسع، لأن عمله يشمل الشعب كله، وأنه لو تفرغ لافتقاد العائلات والبيوت وحل المشاكل واعترافات الأولاد والبنات والشيوخ والكبار والصغيرين وترتيب رعاية الشعب كله والوعظ والتعليم والقدسات والخدمة، لو تفرغ لهذا لن يجد وقتا لمدارس الأحد حتى يصير أمينا له. عمله بعد ما كان خادم بقى للشعب كله. علاقات الكاهن أيضا مع مجلس الكنيسة، كثير من الكهنة يختلفون مع مجلس الكنيسة ويريدون أن يديروا كل شيء كأنه لا يوجد مجلس، ويتنازعون من جهة الإمضاء على الشيكات، وعلى الصرف، وأحيانا كهنة يحرجون المجلس إحراجا، يعني مثلا عايز يشتري، افرض عايز يشتري فيديو، بدل ما يعرض الأمر على المجلس يقولوا عندهم فلوس أو ما عندهمش فلوس، يروح مشتريه ويجيب الفاتورة ويقولوا اتفضلوا اصرفوا لنا الفاتورة. طب ما عندناش، يسوق سمعتهم في كل بيت وفي كل شارع وفي كل مكان وفي كل مجال، ويقول الله الفلوس هنجيبها منين، ده انا مستلفها من ويرغمهم ارغاما على دفعها. انا بقول الكلام ده وعندي امثلة في ذهني على دي. علاقة الكاهن بمجلس الكنيسة لو خدناها على مستوى عالي شوية تبقى زي علاقة البطرك بالمجلس الملي، يعني مر وقت كان البطاركة لا يعترفون بالمجلس الملي ولا يعاملونه ولا يحضرون جلساته، ولذلك كان اللي بيرأس جلس المجلس الملي هو وكيل المجلس. دي على مدى عشرات السنوات، من أول الخلافات بين البابا كيرلس الخامس سنة 1875 لغاية لما أعيد تشكيل المجلس في أيامنا سنة 1973، يعني 98 سنة خلافات. أنا ما عملتش كده، قلت له ما عنديش مانع يوجد مجلس ملي بعد ما كانت قفل وتبرشم. وانت قلت لهم وانا اطول 24 عضو من اراخرنا الشعب يساعدوني وناس متطوعين يتفضلوا يجوا. والقائمة اللي الناس عرفوا ان دول من احباء البابا اختيرت ال 24 هم ال 24، يعني ما فيش واحد فلت. وبعدين عملت ازاي في جلسات المجلس؟ قلت لهم انا هرسمكم شمامسة واجيب لكم تونيات، ورسمتهم شمامسة وعملت قداس وكلهم اتناولوا معايا وخدوا صورة كشمامسة كلهم. والجلسة الأولى حضرنا ورأست الجلسة بنفسي ووزعت على كل واحد إنجيل مذهب عشان يقرأ فيه، وقلت لهم نبتدي جلسات المجلس الملي بكلمة روحية رعوية عن الخدمة. كلمتهم من يوحنا 17 وابتدينا جلسات المجلس الملي. لم نختلف إطلاقا إلا حاصل مظبوط. نختلف إيه؟ والأشياء اللي تعرض على المجلس أكون درسها دراسة كويسة وخش جوه وعرفها تمام حفظ. وإذا نوقش موضوع والاثنين وعشرين عضو وافقوا وفضل الاثنين مش موافقين، أقول لهم يا جماعة نأجل للموضوع ده لمزيد من الدراسة عشان الكل يكون موافق. ولم يحدث ان احنا اخذنا قرارا بالاغلبية، انما باستمرار كان يبقى قرار بالاجماع ومشيت الحاجات وبقوا احبائنا. واجرى ايه؟ لماذا نختلف مع الناس على السلطة؟ سلطة ايه؟ كلنا نشتغل سوا. انا عايز كل اسيس مع مجلس كنيسة يعمل زي كده. وايضا بروح ديمقراطية. يعني ايه روح ديمقراطية؟ مش يخش يوصل مجلس انا قلت، يعني قلت انا الكاهن وانتوا علمانيين. الكنيسة هيديرها بناطيل ولا بيقولوا كده ساعة لازم تديرها عم سود. ويقيم نفسه ديكتاتورا للمجلس ويختلف مع الناس ليه يا حبيبي؟ وجايز يكون كاهن شاب لسه صغير وفي عضو مجلس بقال عضو 20 سنة عضو في الكنيسة وفي ناس في سن أبوه ولا جده وعايز يسيطر على الكل لأنه لبس الألم السود. أخذت الكهنوت لكي تتضع لا لكي تتسلط. أخذت الكهنوت لكي تتضع لا لكي تتسلط ولكي تتعاون مع الناس. ولا يوجد كاهن طبعا له جميع المواهب اللي في الدنيا، فلابد في أعضاء المجلس مواهب أخرى ممكن أن ينتفع بها. في ناس لهم مواهب مالية وناس لهم مواهب إدارية وناس لهم مواهب في الهندسة والمعمار وناس لهم مواهب في الاتصالات بالآخرين وناس لهم مواهب في القانون. ينتفع بالكل مش يسيطر، يتعاون. علاقة الكاهن بالكورال، علاقة الكاهن بالشمامسة، كل دي أشياء الكاهن ليه علاقات. ممكن يقعد مع الكورال يشوف إيه التأليف ويشوف إيه التلحين ويشوف إيه الأداء ويشوف إيه الآلات ويشوف إيه الاحتياجات، يوجه في حب وعن معرفة. يوجه في حب وإيه وعن معرفة، لأن ساعات كاهن يحشر نفسه في أمور ما يفهمش فيها ويحب يوجه فيما لا يفهمه، والناس يقولوا له لا يا أبونا الحكاية دي مش مظبوطة. بتقول لأبونا مش مظبوطة؟ دي أخلاق؟ دي أدب؟ وهي فعلا مش مظبوطة. يا ريت الكاهن يكون متواضع أيضا، مش يشعر انه اول ما لبس الأمة لبس السلطة ولبس القوة والمجد. والتسربل بالبهاء والجلال. لازم يكون إنسان يتفاهم مع الناس. ياريت في كل علاقات الكاهن يوجد عنصر التفاهم والاتضاع. عنصر التفاهم وإيه؟ والاتضاع. مع الصغير والكبير. الشمامسة يعمل لهم اجتماعات يشوف ما مدى دراستهم للطقس وللحن، وإن كانوا يحتاجوا إلى دراسة أوسع يقول هل هم جايز لما يقعد معهم يقولوا له يا ابونا اللحن الكبير الفلاني ده ما استلمناهوش عايزين نستلمه. جايز يعدهم للمناسبات المقبلة، احنا داخلين على الاسبوع الام عايزين ندرس اللي فيه، داخلين على صوم كبير ندرس طقسه، داخلين على صوم يونان عايزين ندرس طقسه، عايزين الالحان اللي تقال في عيد الصليب تقال في غيره. راجل ماشي معاهم يشعر الناس ان ابونا ده اب للكل. مره يشوفوه مع الكورال، مره مع الشمامسه، مره مع خدام التربيه الكنسيه، مره مع مجلس الكنيسه، مره مع الخدمه الاجتماعيه، مع الكل. واحد ماشي كده يقول يصنع خيرا، يكون علاقات طيبة، يبتسم في وجه ده، يطبطب على ده، يقول لي ده احتياجاتك ايه، يعد ده باللي هو عايزه، هو ده اللي عايزينه. علاقة الكاهن بالشعب وافتقاد الشعب. انا باستمرار بقول لكل كاهن جديد اقول له السنة الاولى دي عملك فيها هو الافتقاد، ما تشغلش نفسك بحاجات تانية، عملك هو ايه؟ الافتقاد. بالافتقاد تعرف الشعب والشعب يعرفك. بالافتقاد تعرف الحالة الروحية لكل الناس والحالة الاجتماعية لكل الناس، وتكون رعايتك على اساس من المعرفة. اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني وأناديها بأسمائها، زي ما ورد في إنجيل الراعي يوحنا 10. هقول لكم قصة لطيفة في إيه؟ في حكاية الافتقاد. كنيسة من الكنائس ما كانش فيها افتقاد، وكان الشعب تعبان وبيقول بقالنا 5 سنين ما فيش كاهن، جد لنا بقالنا 10 سنين ما فيش كاهن، وحي من الأحياء الراقية. وبعدين قلت أنا هجيب خادم يكون بتاع خدمة تمام، يعني خادم يعني زي ما بيقولوا شبعان من لبن أمه، وهيجي يخدم. وقلت له الافتقاد حاضر. ومرت 2 3 سنين وبصيت لقيت الكاهن مفيش افتقاد. ما هو في ناس قدام لهم خبرة يعرفوا يلعبوا بالجداد دول. قال لي الكاهن الجديد، قال له يا ابونا اولادنا دول ضايعين في التعليم، عندنا مدرسة اجنبية هنا، اولادنا ضايعين، فانت تعلمهم تعليم ديني. قال له طب وانا هعرف ازاي؟ قال له هجيب لك، اتصل بهم واجيب لك، ومن جهة تبقى علمت الناس وضمننا اولادنا، ومن جهة هجيب لك ايراد. وفعلا بصينا لقيناه دخل في المدرسة والافتقاد ما فيش، ما بقى مدرس وكاهن. طب وإيه اللي حصل؟ رحت وبعد 3 4 سنين جن الناس قالوا ما فيش افتقاد. قلتهم الأسيس اللي رسمته طلع إن شافوا له وظيفة أخرى. وباسم الرعاية هترعى أولادنا. كاهن تاني من أول السنة لقيت الكاهن القديم قال له أسلمك الخدمة الاجتماعية. فرح بالخدمة الاجتماعية وليل ونهار مع الفقراء وما زارش ولا عيلة. فجبت قلت له تعال، أنا مش قلت لك قصاد الهيكل وتعهدت إنك أنت السنة الأولى بتاع خدمة اجتماعية؟ عرفت حكايتي بعد 6 أشهر. قلت له 6 أشهر اللي مضوا منك ملغيين، تبتدي السنة بتاعتك الأولى بتاعت الافتقاد من النهاردة. حاجة عجيبة، الواحد كل ما يخش في الخدمة يلاقي بتطلع له نخارير من شرق وغرب. اهتموا بالافتقاد، اهتموا بالعائلات اللي بيقولوا 5 سنين ما دخلش في بيتهم أسيس، 10 سنين ما دخلش في بيتهم أسيس، طول عمرهم ما دخل بيتهم أسيس. في ناس كده ساعات بقى في بلاد المهجر لهم أسلوب تاني، يفتقد بالتليفون. لا، أنا اتصلت بالكل، زرت بيتهم بالتليفون، افتقد بالتليفون ده. أنا عايزكم تزوروا البيوت، تشوفوا البيت من جوه ماشي ازاي، تقعدوا مع العيلة كلها، بعدين أبقى أديكوا درس على الافتقاد وتعمل ايه. علاقة الكاهن بالشعب ليست مجرد الافتقاد والزيارات، وإنما أيضا الحب والعلاقة الطيبة. الكاهن الذي بينه وبين شعبه علاقة حب تكون خدمته ناجحة، واللي علاقته رسميات أو علاقته علاقة أوامر ونواهي يفشل ككاهن. وعلاقته بالشعب، احنا بنخلف التعهد الجديد للأب الكاهن، يقول أتعهد أنني أحب الكل ولا تكون لي منهم جماعة مختارة. يعني مش مجموعة هي اللي بيحبها والباقي كله مواطن من الدرجة التانية، لا، ده يحب الكل والكل لهم نفس الميزان. الكاهن في علاقاته زي ما قلت ينبغي انه يستخدم جميع الطاقات ويعرفها. افتكر مرة من المرات كنت اتكلمت على الحاجات دي واحد الاباء الكهنة في غير القاهرة، يعني في عاصمة من عاصم الوكل البحري، جاب لي دفتر في منتهى العجب، كل طوائف الشعب محطوطين في الدفتر. يعني كل طائف الشعب، يعني مهندسين أسماء كل المهندسين في البلد، أطباء أسماء كل الأطباء في البلد، مدرسين أسماء كل المدرسين في البلد، محاسبين أسماء كل المحاسبين في البلد، البنايين اللي في البلد كلهم، الميكانيكية اللي في البلد كلهم، السنكرية، السباكين كله، ما فيش حد أبدا، الترزية اللي في البلد كله. وإذا حدث في يوم من الأيام واحتاجت خدمة كنيسة لشيء، على طول في الدفتر بتاعه يطلع الشخص المختص على طول. يعني اتعطلت كهرباء في الكنيسة، يبص في الكشف عنده معروف مين الكهربائية اللي عندنا في البلد كله، روح يا فلان هات المعلم فلان والأسطر على طول. كل طوائف البلد واحد واحد مكتوبين كده قصاده. وهو أكل ليك كويس، تخرج من قسم النهاري عنده. لكن الشعب كله موجود عنده بجميع وظائفه، صغرت أو علت أو كبرت، يعرف شعبه وشعبه يعرفه. عايز مقاول على طول، صفحة المقاولين موجود، كل المقاولين في البلد موجودين. عايز نقاش، كل النقاشين اللي في البلد موجودين عنده. مبلط، كل المبلطين اللي في البلد. كله عارف الكل. قم تلاقيه أب للكل ويعرف الكل ويستخدم الكل، والطاقات كلها موجودة. تبص تلاقي كل دول مدام جم واشتغلوا في الكنيسة بيرتبطوا بالكنيسة، لأن شعر إن اللي تعب في الكنيسة، يخش الكنيسة عارف إن اللي تعب، أنا اللي عامل التوصيلة دي، وأنا اللي ملزق الخشب ده، وأنا اللي عامل البلاط. كل واحد له إيد في الكنيسة داخلة فيه. الكاهن وعلاقاته من جهة الخلافات العائلية، مفروض ان الكاهن لا يكون طرفا في نزاع يختلف الزوج والزوجة، هو اب للزوج واب للزوجة، مش ينضم لحد منهم ويسيب الحد التاني. لما بيكون طرف في نزاع وينضم لناس ضد ناس بيفقد حياده وشمول أبوته، يفقد. أنا فاكر في مرة حدثت مشكلة في المهجر وبين زوج وزوجة، والكاهن انضم إلى طرف منه وضربوا لي التليفون الحقنا. قلت لهم عندكم أبونا فلان؟ قالوا لي نرجوك حولنا على أب تاني لأن أبونا ده منضم لكذا ضد كذا. خلاص أبونا ما بقاش محبته للكل، بقى هو. تقول طب افرض ده صح وده غلط؟ لا، يحب الكل والغلطان في محبة، يقعد يقول له يا حبيبي الحكاية دي كذا كذا، ودي تضرك في كذا، ودي تفقدك حياتك الزوجية في كذا، ودي تفقدك محبة زوجتك ليك، ودي، وينصحه ويقول له انه غلطان برضه، ويشعر انه بيحبه فيما يوبخه. هو لازم يبقى طرف يشعر ان ابونا بقى عدوه لانه غلطان؟ لا، ابونا برضه بيحبه وهو غلطان، ويقعد معاه ويقول له انت غلطان، ويشرح له الضرر عليه، مش يشخط فيه ولا يقول له كلمتين يجرحوا شعوره، يشرح له دي غلط في كذا في كذا في كذا. الكاهن في علاقته بشعبه لازم يفهم ايه يعني الاخذ والعطاء. في كهنة يفتكروا حياتهم كلها اخذ وعطاء، ما فيش. الكاهن الناجح هو الذي ايضا يضع امامه ان مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. تبص تلاقي جيبه مليان صلبان ومليان انيات ومليان صور، يدي ده صورة ويدي ده صليب ويدي يزور بيت يقول لهم الله يا ما فيش كتاب انا هجيب لكم هدية كتاب، ويجيب لهم هدية. ما فيش صورة هنا اجيب لكم صورة وعلقها. تقول لي نجيب فلوس منين؟ تأكد الكاهن اللي بيعمل كده هتلاقي ناس كتير جدا هيقولوا له خد يا ابونا، عارفين ان ابونا ده بيعطي، عارفين ان ابونا ايه بيعطي، فهم هيدوله اكثر مما يعطي. وان حد ما ادالوش بمحبته مع مجلس الكنيسة ياخد، وهم يكونوا فرحانين ان يدوله عشان عارفين انه بياخد ويعطي. هو الكاهن اللي ياخد ولا يعطي تلاقي الناس ما يحبوش يدوه. حكاية علاقة الكاهن بالامور المالية بقولها لكم على رواق، انا بس بتكلم كده على الاخذ والعطاء. الكاهن في علاقاته مع الناس ينبغي ان يبعد عن السلطان. في كهنة يقول لك لا حل ولا اجازة، لا حل ولا اجازة، في الصغيرة في الكبيرة في الهيفة في المليانة، كله لا حل ولا اجازة، ويشعر الناس انهم مقيدون باوامر الكاهن، مقيدون بحل الكاهن، مقيدون بربط الكاهن، يمشيهم كده مربوطين بال، مفيش أجازة مفيش حل مفيش أجازة مفيش حل. يا أبونا بس الحكاية. ده ساعات يستخدم الحل والأجازة حتى في الزواج والخطوبة. يقول لها لا يا بت الواد ده كويس، مالكيش حل تقول لا، أول ما يفوت عليك هتقبليه. يا أبونا ده مش قبل ناس، بس بس بس بقول لك الكلام ده، أنا عارفه كويس ليك، مالكيش حل إنك أنت إيه تقول لي لا. أنا بقول لكم لأن في العينات دي موجودة عندنا. حكاية حل وربط دي الكاهن لازم يرتفع عن هذا المستوى. اقنع الناس ولا تربطهم بحرمانات. لما أنت بتدي حرمات بتتعامل مع الناس من الخارج، لكن لما بتقنعهم بتتعامل مع الداخل، بتشتغل جواهم مش أوامر ضغط عليهم من بر. آخر خطوة في التفاهم على الإطلاق هي حكاية إن ما فيش حل. وبرضو أنا شخصيا لا أميل إلى هذا الأمر. بس حكاية ما فيش حل دي ساعات بيستخدمها الكاهن في تعب من جهة الاعترافات. واحد بيعترف عليه وتعب وعايز يروح حتة تاني، يقول لك لازم ياخد حل من أبونا. طب هيقابله يقول لأبونا أنا مش عايزك، ولو راح له يفتح معاه تحقيق وازاي، وهتروح للأب الجديد تقول له ايه؟ تقول له انك مش مستريح معايا، دي خيانة، دي كذا، خسارة تربيتي فيك، ويمكن يكون لا رباه ولا حاجة، ولو رباه كان قال له امشي. انا من رأيي اي واحد، كل واحد يعترف زي ما هو عايز. عايزين الكاهن لا يلجأ للسلطان ولا يلجأ للعقوبة، لا يلجأ للسلطان ولا يلجأ ايه للعقوبة. حكاية موقف الكاهن من العقوبة هديها لكم محاضرة تاني ان شاء الله. علاقته بالهيئات الرسمية، علاقته بالكنائس الأخرى، علاقته بالكنائس الأخرى، يكون في مودة في العلاقات وفي حزم في الإيمان والعقيدة. وعلاقته بالهيئات الرسمية ممكن يكسب حاجات كتيرة جدا بعلاقة طيبة بالهيئات الرسمية. اوعى تفتكروا كل حاجة بتيجي بالقانون، حاجات كتيرة جدا بتيجي بالعلاقات الشخصية. ولو دخلت في الأمور القانونية ممكن تطلع لك عشرات التعقيدات، لكن بالعلاقة الطيبة حاجات كتير أوي تمر. أنا أحب أيضا أن جميعكم لو بقيتوا في الكهنوت تكون لكم علاقة طيبة بالهيئة. نكتفي بهذا الجزء ونشوف علاقتنا بالمحاضرة اللي جنبنا.